ننتقل لمكان مع النواصين لما شويت فيه. الله يحفظك وبارك في عمركم إن شاء الله. إذا ربي كتب لنا أنا ناوي إني عسى ربي يجعل لي شيء من هذا النصيب في الفزوع في الإفزاع إلى الله عز وجل في الوقت الذي ربي سبحانه وتعالى يخوف عباده. وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع. الإقالة عقد وهي جيت أنا قلت لك كنت أنا سالي منك هالكتاب قلت لك أخي أقلني قلت لي أقلتك خذ أخي كتابك وأعطيني 20 ليرة. قلت لي شو 20 ليرة؟ أنا بايعك شو كتاب وألم 15 ليرة. لا يا روحي أنت بعتني الكتاب 20 ليرة، أنا بدي أعطيك الكتاب وأسترجع 15 20، أنت بدك تسترجع مني كتاب وقلم تعطيني بس 15. تمينا مختلفين تحالفنا. إذا كان تحالفا بالبيع فسخنا البيع، بالإقالة فسخنا الإقالة. تم يلي معي معي والثمن اللي معك معي. واضح في إشكال؟ ومعناه اختلفا قبل القبض، قبل قبض الإقالة. أنا اشتريت منك وأخذت الكتاب وأنت أخذت الثمن وانتهى الأمر. بعدين جيت عندك قلت لك رجع لي، قلت لي ايه رجع لك هات 20 ليرة. شو 20 ليرة؟ 15 عمي. ليك لي كاتب بالدفتر بيع الفلانية بتاريخ كذا، ومو كتاب، كتاب وقلم. لك يا روحي كتاب على الحل وب20 ليرة. لا كتاب وقلم 15، انت بترجع لي 15، انا عم طالبك ب20 وشو وعم تدعي انه بدي رجع لك الكتاب والقلم، انا عم اقول لك لا بس القلم. ما اتفقنا وتحالف بالحساب بهالمسألة، كل منهما مدعي من جهة منكر من جهة، فتحالف فسخنا الإقالة. بقي كتابي معي الإقالة، بقي كتابي معي مصاريف معي. اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع، ومعناه اختلفا قبل القبض. أما إذا قبض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، لأنه أنت قبضت المبيع وأخذته صفيت، أنا بقى عم طالبك بالثمن ترد لي إياه، ما بقى في إقالة. وهذا على قولي من يقول إن الإقالة بيع لا إشكال، إن الإقالة بيع جديد، بيقول هيك لا إشكال، لأنه هيك ورد في الحديث. إذا اختلف المتبايعان وتحالفا فسخ البيع. إنما الإشكال على أنها فسخ، إلا أنه هيك ورد في الحديث. إذا اختلف المتبايعان وتحالفا فسخ البيع. إنما الإشكال على أنها فسخ، إلا أن نقول إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض لأن القياس يوافقه. رجعت مثل الإيش؟ مثل البيع بالضبط. أنا عم طالبك بالثمن اللي عاطيك وأنت عم طالب لي بالمبيع اللي عاطيني إياه، وأنا عم بدعي الكثرة وأنت بالثمن بتدعي أنت الأقل، وأنت عم تدعي الأكثر بالمبيع وأنا عم بدعي الأقل. لا، بالثمن اللي عاطيك وأنت عم طالب لي بالمبيع اللي عاطيني إياه، وأنا عم بدعي الكثرة وأنت بالثمن بتدعي أنت الأقل، وأنت عم تدعي الأكثر بالمبيع وأنا عم بدعي الأقل. رجعت شوي نفس العلة تبع البيع، لأن البائع يدعي زيادة الثمن. شوي البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره. هذا إذا كان شوي قبل قبض البيع ولا هي أنت لسه ما أعطيتك الثمن، أنا بدك تأخذ الثمن. فكل واحد منهما منكر فيحلف. فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبض، فأثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا بالنص، بالقياس على البيع. ولا كذلك بعد القبض فإنه على خلاف القياس، لأن المبيع يسلم للمشتري. أنت بعتني شو أخي وأنا أخذت المبيع وصار معي،